خاتم النبيين وإمام المتقين. خاتم النبيين فلا نبي بعده، لقول الله تبارك وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. لم يقل عز وجل وخاتم المرسلين، مع أنه قال ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ولم يقل ولكن رسول الله وخاتم المرسلين، حتى لا يدعي أحد نبوة ولا رسالة بعده، فهو صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. فمن ادعى النبوة بعده فهو كافر لتكذيبه كتاب الله، ومن صدقه فهو كافر لتكذيبه كلام الله عز وجل. فمحمد رسول الله خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من أتباعه ظاهرا وباطنا، وأن يتوفانا على ذلك. أصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آله هنا المؤمنون من قرابته، وأصحابه الذين صحبوه، وصحبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليست كصحبة غيره، صحبة غيره لا تثبت إلا مع مقارنة كثيرة ومجالسة كثيرة، أما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن صحبته تثبت بمجرد أن يجتمع به الإنسان مؤمنا به ويموت على ذلك. انتبه ولد، لو جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم دقيقة واحدة وهو مؤمن به ومات على ذلك فهو من الصحابة، لكن لا يمكن أن يكون الصاحب لك صاحبا إلا إذا داوم، إلا إذا طالت مدة صحبته لك. أما من اتبعهم بإحسان فإن الذين اتبعهم بإحسان هم الذين ساروا على نهجهم عقيدة وقولا وعملا وسلوكا وآدابا وأخلاقا ودعوة ومعاملة. ولهذا قيد الله اتباعهم بإحسان، فقال عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، بعدها والذين اتبعوهم بإحسان، ما هو مجرد الاتباع، لابد أن يكون بإحسان، أن يكون اتباعا مطابقا تماما في العقيدة وإيش في العقيدة والقول والعمل والسلوك والأخلاق والمعاملات. لا، هؤلاء هم الذين يستحقون رضا الله. فأقول صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا كجاري العادة نبدأ أولا بالكلام على ما سمعنا في صلاة المغرب، ثم نثني بعد ذلك بما شاء الله عز وجل. ولكن قد بقي علينا من دروس البارحة قد بقي علينا شيء مهم، وقبل ذلك نبدأ بهذه الورقة التي بيدي. بسم الله الرحمن الرحيم: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فتاة تبلغ من العمر 16 عاما، مريضة جدا، الأطباء عجزوا عن علاجها، وفي ليلة القدر بكت الفتاة بشدة ونامت ورأت في منامها السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها، وأعطتها سرية أو شربة ماء، وأعطتها شربة ماء. ولما استيقظت من نومها وجدت نفسها شفيت تماما بإذن الله، ووجدت قطعة قماش مكتوب عليها أن تنشر هذه الرسالة وتوزعها على 13 فردا. وصلت هذه الرسالة إلى عميد بحري فوزعها، فحصل على ترقية خلال 13 يوما، ووصلت إلى تاجر فأهملها فخسر كل ثروته خلال 13 يوما، ووصلت إلى عامل فوزعها فحصل على ترقية وحلت جميع مشاكله خلال 13 يوما. ما شاء الله، أن ثلاثية المسألة. أرجو منك يا أخي المسلم أن تقوم بنشرها وتوزيعها على 13 فردا، والرجاء عدم الإهمال. الإمضاء أم الفتاة، لكن ما في توقيع جماعة. اهتم بنشر هذه الرسالة لمجرد أنها تحتوي على لا إله إلا الله محمد رسول الله. وفقنا الله وإياكم إلى خير الأمة. هذه الواقع اللي بين يدي رسالة تتشكل، أحيانا تكون على ما سمعتم، وأحيانا تكون أن الذي يوزعها يأتي مثل خير ورزق وما أشبه ذلك، والذي لا يوزعها يصاب بمرض وفقر وموت قريب وبلاء وجلاء. نعم، فأقول لكم بارك الله فيكم، هذه كذب، كذب محض، ولا يجوز نشرها إلا من أراد أن يكتب عليها إن هذه الرواية كذب لا أصل لها ولا حقيقة لها. وإنني بالمناسبة أحذركم من نشرات دائما ترد، يأتيها ينشرها بعض الناس عن حسن نية، يرى أنها خير فينشرها، وبعض الناس ينشرها ليشغل الناس بها ويصدهم عن سبيل الله. فاحذروا هذه المنشورات، في منشورات كثيرة. واحد قال له خادم المسجد النبوي الشيخ أحمد، وما أدراك ما أحمد، إن صح الخبر إليه ما نقدر نقول شيء، يقول إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وأوصاه بكذا وكذا وكذا، وأوصاه أن ينشر هذه الوصية، وهذه أيضا كذب. منذ أكثر من 150 سنة وهي تدور بين المسلمين، احذروا هذه المنشورات. كذلك احذروا بعض المنشورات التي يكتب فيها أذكار غير صحيحة، وعيد غير صحيح، أن من ترك الصلاة فإنه يعاقب 15 عقوبة وما أشبه ذلك. المهم أنني أحذر المسلمين من أن يقبلوا أي منشور إلا إذا كان عليه توثيق من العلماء المعروفين، أما مجرد ورقة تجدها في الطريق فهذا لا يجوز اعتماده إطلاقا. فعلى كل حال نحن نبين لكم أن مثل هذه الأوراق التي تنشر يجب أن يكون الإنسان منها على حذر. ثم نبدأ الآن درسنا، وبالله التوفيق. كنا نتكلم على سورة الفاتحة التي يقرأها كل مؤمن في كل صلاة، فما مدى أهمية قراءة هذه الفاتحة في الصلاة؟ من يعرف؟ تفضل. لا تصح الصلاة إلا بها، ما دليلك؟ لا صلاة، نعم، الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ما وجه الدلالة؟ يعني نفى الرسول الصلاة بدون الفاتحة، والأصل أن النفي نفي للصحة حتى يقوم دليل على أن النفي نفي للكمال. طيب، أحسنت. بهذه المناسبة أود أن أفيد طلاب العلم خاصة ومن حضر عامة، إذا ورد النفي في شيء فيحمل أولا على نفي وجوده، إذا ورد النفي في شيء فيحمل أولا على نفي وجوده، هذه واحد. فإن لم يمكن بأن كان موجودا فليحمل على نفي صحته، فإن لم يمكن فليحمل على نفي كماله. خذ بالك يا ولد، أرجو الانتباه، القواعد هي العلم، القواعد هي العلم. ولهذا حث طلبة العلم على إيش؟ على معرفة القواعد والضوابط، لأنها هي العلم حقيقة، إذ أن القاعدة ربما يترتب عليها مئات من المسائل، لكن تفهم العلم على مسألة مسألة تضيع. أعود مرة ثانية، الأصل في النفي الأخ قم هنا عمي قم يا الأصل في النفي إيش؟ إيش؟ أحسنت، نفي الوجود. فإن لم يمكن بأن كان الشيء موجودا لا يمكن نفيه، تفضل على نفي الصحة، بارك الله فيك. فإن لم يمكن بأن كان الشيء صحيحا مع النفي على نفي الكمال، تمام. هذه القاعدة. التطبيق، إذا قلت لا خالق إلا الله، هذا نفي ليش؟ نفي الوجود. في واحد، هذا نفي للوجود. هل من خالق من غير الله؟ لا. أحسنت. إذا هذا الحديث اللي معنا، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، تفضل، نفي الصحة وليس نفي الوجود. ليش ما يسأل نفي الوجود؟ أقول لماذا لا نجعله نفي للوجود؟ لأن الإنسان قد يصلي ولا يقرأ الفاتحة. أي نعم نعم، أنا أقول لماذا لم يكن نفيا للوجود؟ أي نعم، لماذا لم يكن نفيا للوجود؟ بارك الله فيك، ما يعني ما استفدت أنا من كلامك. نعم، ها؟ يعني لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب نفي الوجود؟ طيب لماذا؟ لماذا لا نجعله نفيا للوجود؟ نعم، لأن الإنسان قد يصلي ولا يقرأ الفاتحة، أليس كذلك؟ إذن نفي للصحة، بارك الله فيك. طيب، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، قل هذا نفي الإيمان، نفي الكمال. ليش؟ تمام، أحسنت. لأن الإنسان لو لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه ما قلنا أنه كافر. إذن فالنفي هنا نفي لإيش؟ نفي للكمال. لا صلاة بحضرة طعام. لا لا الأخ هم، لا صلاة بحضرة طعام، هل هو نفي للوجود أو صحة أو الكمال؟ إيش؟ نفي الكمال. يصرح الصلي والطعام حاضر؟ نعم. إيش؟ المهم هذا واحد عنده طعام وبيصلي، يصح يصلي؟ إذا نفي للصحة. نعم، ما أسمع بالحين، نفي الكمال. طيب أسألك الآن، هل يصح أن يصلي الإنسان والطعام حاضر أو لا؟ يصح؟ ها؟ أنا ما خالف أقدم الطعام، هذا الأحسن، لكن الرجل ما قدم الطعام، كان بيصلي وبعدين أكل، إيش تقول؟ تصح الصلاة ولا لا؟ الله أعلم، بارك الله فيك. أسأل، تفضل، أسألك هل تصح الصلاة ولا لا؟ قل لا ولا نعم، ها؟ تصح الصلاة؟ أصبر يا رجال، لا تجيب لك ولا بل، تصح ولا ما تصح؟ لا حول ولا قوة. تصح الصلاة ولا لا؟ تصح. إذن لما علمنا أن الصلاة تصح مع حضرة الطعام، دل هذا على أن النفي إيش؟ النفي كما بارك الله فيك. أحسن، انتبهوا للقاعدة هذه. القاعدة، نعود مرة ثانية للتقرير. الأصل في النفي أنه أتم نفي للوجود، فإن لم يمكن فهو نفي للصحة، فإن لم يمكن بأن كان يصح مع النفي فهو نفي كمال. أحسنتم، بارك الله فيكم. طيب، إذن نقول إن الإنسان إذا صلى ولم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته ايش؟ باطلة. باطلة. يستثنى من ذلك مسألة واحدة ذكرناها في الليلة الماضية في الدرس الماضي، وهو ما إذا جاء الإنسان والإمام راكع، فإنه يكبر أولا تكبيرة الإحرام وهو قائم ثم يركع، وإذا ركع فإن كبر للركوع فهو أفضل، وإن لم يكبر فلا حرج. والدليل ذكرناه فيما سبق، وأشرنا إلى فائدة مهمة أظن أو فوائد لا حاجة إلى إعادتها. طيب، قول الله تبارك وتعالى إياك نستعين، هذه الجملة فيها حصر، فيها حصر، فما طريق هذا الحصر؟ بارك الله فيك. تقديم ما حقه التأخير، لأن إيا مفعول مقدم، والأصل في المفعول أن يتأخر عن العامل، فإذا قدم صار دليلا على الحصر. إذن إياك نستعين توازن قول القائل إيه؟ لا أستعين إلا إياك. طيب، الاستعانة المطلقة لا تكون إلا بالله عز وجل، الاستعانة المطلقة لا تكون إلا بالله سبحانه وتعالى. الاستعانة المقيدة قد تكون من المخلوق وقد لا تكون. انتبه معي يا أخي، لأننا إذا قلنا الاستعانة يجب أن تكون لله، فالمراد الاستعانة المطلقة لا تكون إلا الله، هو الذي يعينك على كل شيء. أما الاستعانة المقيدة فتكون من المخلوق. لو قلت الإنسان أعني على حمل هذا المتاع لأضعه في السيارة، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. نعم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من استعانكم فأعينوه. إذن يجوز أن تستعين بمخلوق فيما يقدر عليه. طيب، لو استعنت بمخلوق ميت قلت يا سيدي يا ولي الله أعني، يجوز ولا ما يجوز؟ ليش؟ لأنه لا يقدر. بل لو استعنت صاحب قبر كنت مشركا، مشركا، لأن صاحب القبر لا يمكن ينفع نفسه، كيف ينفعك؟ طيب، إذن نقول الاستعانة المطلقة لا تكون إلا الأخ. أي نعم، ايش؟ لا تكون الا بالله. الاستعانة المقيدة تكون للمخلوق بشرط ان يكون قادرا عليها، والا فلا. مثال الذي يكون قادرا عليها ان تستعين شخصا يحمل معك المتاع حتى تنزله في السيارة، غير قادر مثاله ان يستعين بميت، هذا لا يمكن. لو قلت مثلا صاحب القبر يا فلان أعني، ما يمكن، سواء كنت عند القبر أو في بيتك، بل هذا من باب الشرك الأكبر. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. اعلم يا أخي المسلم أن الهداية نوعان، الهداية نوعان، هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق والتزام. اسمعي، هداية إيش؟ دلالة وإرشاد، وهداية توفيق والتزام. أما الأولى فتكون من الله عز وجل، وتكون من المخلوق، تكون من الأنبياء، تكون من العلماء ورثة الأنبياء. وأما الثانية وهي هداية التوفيق والالتزام، فهي لا تكون إلا لمن؟ إلا لله وحده، إلا لله وحده. هداية الدلالة والإرشاد هل يلزم منها هداية التوفيق والالتزام حتى وإن كانت من الله؟ فرمل يا ولد، حتى وإن كانت من الله هداية الدلالة والإرشاد هل يلزم منها التوفيق والالتزام؟ يعني بمعنى أن يوفق الإنسان للهدى ويلتزم بالهدى ولو كانت من الله؟ لا لا، أنا لا أقبل جوابكم بنعم إلا بدليل. يلا أنا أريد دليلا، هذا تعليل بارك الله فيك. ها؟ ما هو دليل؟ احنا نتكلم عن الهداية. تفضل قم. ايش؟ سلامة. وأما ثمود ايش؟ فهديناهم فاستحبوا الأعمى على الهدى. هذه هداية دلالة من الله، دلهم على الخير، دلهم على الحق، لكنهم والعياذ بالله استحبوا ايش؟ الأعمى على الهدى. إذن هذه الهداية في الآية هي هداية امشي، هداية دلالة وإرشاد. طيب، وقال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الهداية هذه يا أخ هنا، هداية في الالتزام؟ لا. نعم بارك الله فيك. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هداية الدلالة. الرسول عليه الصلاة والسلام دل الخلق كلهم الذين بعد بعثته على كل خير، وبين لهم الشر ونهاهم عنه. قال أبو ذر رضي الله عنه: توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما، صلوات الله وسلامه عليه. لأن الله أمره: بلغ ما أنزل إليك من ربك، ونزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فبلغ، ما من شيء يحتاجه الناس في معاشهم ومعادهم إلا بينه. إذن هذا هداية إيش؟ دلالة وإرشاد. طيب، هداية التوفيق لا يملكها إلا الله عز وجل. لا يستطيع أحد أن يهدي إنسانا أن يوفق له الهدى، لا يستطيع إخواني. حتى الرسول، حتى الرسول ما يستطيع يوفق أحد الهدى، ما يستطيع. طيب، نحتاج إلى دليل. ما شاء الله، بارك الله فيك. خلاص، قال الله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نزلت هذه الآية حين جرى من أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه في آخر لحظة من حياته، حياة من؟ أبي طالب. وكان أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم الشقيقة، وكان يدافع عنه ويناضل عنه ويحميه. ومن قرأ التاريخ عرف لأبي طالب هذه المقامات. طيب، قال في قصيدة له: لقد، من يكمل البيت؟ تفضل كمل. هذه ولقد، ولا أنا قلت لقد بدون واو؟ طيب، قال: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. علموا من؟ قريش. يعلمون أن ابننا يعني محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا مكذب لدينا، يعني ليس بمكذب، ولا يعنى بقول الأباطل السحر أو الكذبة، وليس بساحر ولا كاذب. وهذا البيت من قصيدة طويلة وهي لامية قال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية: ينبغي أن تكون هذه من المعلقات. أي إيش المعلقات؟ المعلقات السبع، وهي سبع قصائد جاهلية من أقوى القصائد العربية، افتخر بها قريش ووضعوها علقوها في الكعبة، وسميت من أجل ذلك المعلقات. وقال أيضا كما أنشدنا الأخ: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة، نسأل الله العافية، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. المهم في آخر لحظة من حياته كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده، وكان عنده رجلان من قريش، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان هذان الرجلان جليسي سوء. قال له إيش قال؟ إيش؟ ما قالوا هكذا، استرح استرح وانتبه يا أخي. قال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وهي الشرك. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ والله عز وجل بيده الأمر وإليه يرجع الأمر كله. لم يوفق أبو طالب أن يقول لا إله إلا الله، وكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، فمات على إيه؟ على الكفر والشرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى هذه الآية العظيمة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. عرفت؟ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان في القرآن معناها النفي، النفي المؤكد. طيب، يولد علينا مولد، إبراهيم عليه الصلاة والسلام استغفر لأبيه، قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. استغفر لأبيه، والله عز وجل يقول: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا إلى قربى. اسمع الجواب، اسمع الجواب من رب العباد على هذا الإيراد. قال الله تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. شوف الجواب في القرآن: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو الله إيش؟ تبرأ من أبيه، وهو بضعة من أبيه. إبراهيم بضعة من أبيه، لأن الولد بضعة من الأب، ومع ذلك تبرأ منه. إن إبراهيم إيش؟ لأواه حليم. كف النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار لأبي طالب، ولكن استأذن من الله أن يشفع له، استأذن من الله أن يشفع له، فأذن الله له، أذن له لأنه عمه أو لسبب آخر، لسبب آخر. انتبه يا أخي، الإسلام دين العدل، أذن الله أن لنبيه بالشفاعة لعمه أبي طالب، لا لأنه عمه، لكن لسبب آخر. ما هو السبب؟ دفاعه عن الإسلام وانتصاره للرسول عليه الصلاة والسلام وحمايته إياه، هذا لا شك أنه إحسان. والإسلام دين العدل، يعطي لكل أحد حقه. طيب، أذن الله لنبيه أن يشفع له. الأخ خليك معنا. شفاعة مطلقة ولا مقيدة؟ شفاعة مقيدة. حتى صار أبو طالب في ضحضاح من نار عليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه، أعوذ بالله. إلى متى؟ أبد الآبدين، ولم يخرج من النار ولن يخرج من النار، وإنما خفف عنه. ومع ذلك يا أخي خفف عنه العذاب حسا، لكن لم يخفف عنه نفسيا، لأنه مع كونه أهون أهل النار عذابا يرى أنه أشد أهل النار عذابا، وهذا لا شك أنه ألم نفسي. أرأيت لو أنك أصبت بمرض، مرض موجع، والناس حولك أصحاء، يكون المرض عليك شديدا أو خفيفا؟ شديدا. طيب أصبت بمرض موجع وحولك أناس كثير عندهم مثل هذا المرض أو أشد، ها يخف عليك ولا ما يخف؟ يخف. ولهذا قال الله تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم إيش؟ أنكم في العذاب مشتركون، يعني